فكن

وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. الله فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. يتاليا آياته متبتلا، احفظ من القرآن دون تواني، فالحفظ ينجي حافظا من حرها، يأتي شفيعا من لظى النيران، ويقال فاقرأ وارتق رتل، إنما لك منزل فاصعد وكن بأمان. هكذا إخوة الإيمان والإسلام استهللنا هذه الأمسية بهذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الناصر حرك، ونحن معكم هنا في مسجد العشيرة المحمدية بالعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.